السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا أن الصلاة عليه فريضة كل مؤمن ومؤمنة، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والكثرة من الصلاة أجرها عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وبينا أن حد الكثرة 300 فما فوق، أما أقل من 300 فما هي بكثرة أبدا. والمؤمنون يصلون 1000 و2000 و3000 في ليلة الجمعة ويومها. هذا. وثانيا، إذا سمع أحدكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. أيما مؤمن يسمع اسم النبي محمد أو أحمد إلا ويجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مكان نجس كالمراحيض وما إلى ذلك. وهكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وورد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين. جبريل عليه السلام والرسول على المنبر قال له: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقال الرسول آمين. فلهذا يا ويل الذين يسمعون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون صلى الله عليه وسلم. ها نحن مع الإمام البخاري. قال: باب إذا باب إن زلزلت الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والله العظيم إن زلزلة الساعة ساعة القيامة شيء عظيم. وقال: نعم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. هذا كلام الله عز وجل في القرآن، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، كله القيامة. قال الشيخ حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. هكذا يقول تعالى لآدم يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. هذا إذن من الله تعالى لآدم عبده ونبيه يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 أخرج بعث النار. قال ما هو البعث كم؟ قال من كل 1999 من كل 1000 فقط ينجو الباقي في جهنم. فذلك حين يثيب الصغير حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فذاك حين يشيب الصغير يوم القيامة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى. هذا عندما تدق ساعة يوم القيامة وتبدأ. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل الذي ينجو من 1000 أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من ياجوج وماجوج 1000 رجل. من ياجوج منكم من 1000 وأنتم منكم رجل واحد. ثم قال والذي نفسي بيده. هكذا يحلف الحبيب صلى الله عليه وسلم بالله تعالى والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. صلوا عليه وسلموا تسليما وأحبوه واتبعوه وأطيعوه. إني لا أطمع أن تكونوا أيها المؤمنون ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا قلنا الحمد لله والله أكبر. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة نصفا. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. المسلمون أكثر الأمم في الإيمان والإسلام. واسمعوا قال والذي نفسي بيده. من هو الذي نفسه محمد بيده؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ونفوسنا والله كلها بيد الله إن شاء ماتنا وإن شاء أحيانا. وهذا الحبيب يحلف هكذا والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. بمعنى ما أكثر هذه الأمة وما أقل الأمم السابقة كلها. قال الشيخ باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن أولئك المكذبون بالبعث والجزاء العلمانيون والكافرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. باب قول الله تعالى في كتابه العزيز: ألا يظن أولئك من هم المشركون المكذبون بالبعث والجزاء والدار الآخرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بعد موتهم ليوم عظيم وهو يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ حقا حقا أيها المستمعون والمستمعات، والله لا يتخلف رجل ولا امرأة أبدا من الوقوف في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب. نعم نعم، قال: الوصولات في الدنيا تقطعت بهم. نعم. وقال: حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن أبي عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه، قيام على ساحة واحدة، والعرض منهم إلى صدره إلى ركبته إلى أذنه العرض. هذا اليوم طوله 50,000 سنة، نصفه. الله أكبر. قال الشيخ: حدثني عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان عن ثور بن زياد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس في يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أين الأغنياء وأين الجبارون ومتكبرون أهل الدنيا وشهوات وأطعامهم الكفار والمشركين والفساق والفجار؟ يا ويلهم من هذا اليوم. قال الشيخ: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحق والحاق واحد، الحق والقارعة والغاشية والصاخرة والتغام، كل هذه أسماء ليوم القيامة، ساعة فصل القضاء بين الناس، من أهل الجنة من أهل النار كلهم. قال: حدثنا عمرو بن جعفر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن حدثني أشي، حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول ما يقضى بين الناس بالدماء، والدماء أن يقتل مؤمن أو يقطع رجله أو يقص أذنه وما إلى ذلك أو يسيل دمه، أول ما يقضى بين الناس بالدماء. قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخذه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. هذا الحديث يجب أن يحفظه ويعلمه كل مؤمن ومؤمنة. ما هو؟ اسمعوا. قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من كانت له مظلمة عند أخيه، ظلمه أخوه أو ظلمه أخيه، من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله، يطمن السماح العفو كذا نعطي كذا حتى يتحلل، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم يوم القيامة، ما في دينار ولا درهم أبدا، فتعطيه مليار أو مليارين. ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. يا من لهم أذى لإخوانهم، اطلبوا السماحة، اطلبوا العفو، ردوا أموالهم، ردوا ما سخطتم منهم في الدنيا قبل الآخرة. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه، هذا الذي أنت تأخذ منه حسنات قد يكون لا حسنات له، ما من أين تأخذ؟ تأخذ من سيئاتك وتوضع عليه. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ومن هنا المسلمون لا يظلم بعضهم بعضا، لا بالضرب ولا بالسب ولا بالشتم، فضلا عن الأخذ والقتل يا عباد الله. وقال الشيخ حدثنا الصلت ابن محمد، حدثنا يزيد بن ربع بن زريع، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم أي يوم القيامة نزع ما في صدورهم من غل. هكذا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يخلص المؤمنون من النار ولا يدخلونها فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة خير من منزله كان في الدنيا. هيا بنا مرة ثانية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، يخلصهم لما يدخلونها لكن يقفون فين؟ ما دخلوا الجنة بعد، على جسر قنطرة هكذا بين الجنة والنار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت لهم فيما بينهم في الدنيا، هذا سب وهذا شتم وهذا خذ دينار ودرهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أولا يهذبون وينقون ويطهرون ثم يقال ادخلوا الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله من الجنة منه لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. اللهم اجعلنا منهم يعرفون منازل في الجنة أكثر من عارف ما في الدنيا. الله أكبر. أعود فأقول يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، يعرف منزل في الجنة أكثر من عارف منزل في الدنيا. قال الشيخ باب نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب، من ناقش الله الحساب ليتعذب، نعم من نوقش الحساب عذب. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، ما هو الحساب، أما هو مناقشة، العرض يعرض عليه فقط. وقال الشيخ حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله كما تقدم، تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن سليم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثني إسحاق بن منصور حدثنا روح ابن عبادة حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة حدثنا عبد الله ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. اسمع الرسول يقول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، من حاسب الهلك ما في ذلك شك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا أعذب. العرض يعرض عليه عمله هكذا. قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني محمد بن معمر حدثنا روح بن سعد بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اسمعوا كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة، يؤتى بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له لقد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك وما أجبت أيسر من ذلك. نعم هكذا يؤتى بالكافر ويمتحن هكذا ويسأل. أعود فأقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مثل ملء ذهب مثل أرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك وما أجبت ولا أعطيت. وأخيرا قال الشيخ حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثني الأعمش عن حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ما منكم من أحد أبيض أو أسود رجل أو ما في الأول الآخرين إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يكلمك الله تسمع كلامه وتفهم كلامه وكلامك، ما في ترجمان بينكما. الله أكبر. ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا لا شيء قدامه أمامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر فليفعل. قال الأعمش حدثني عمر عن حثيمة عن عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار اجعلوا بينكم بينها وقاية ولو بتمرة تتصدقون بها. اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض هكذا وأشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها أي النار، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يأخذ فبكلمة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. باب الله مفتوح، ادخلوا الجنة بالكلمة الطيبة والصدقة، فضل عن الإيمان والإحسان. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين العالمين الربانيين يا رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو الوقت الأفضل للحجامة، وهل ورد فيها حديث صحيح؟ سائل كريم يقول ما هو الوقت الأفضل للحجامة وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ الجواب الذي أعلمه أن الحجاب مشروع مأذون فيها، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما متى وكيف تكون لا علم لي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوباته بعد أن خطب عليها؟ أعيد. نعم، يقول السائل، هل يجوز للرجل أن ينظر لمخطوبته بعد ما ملك عليها؟ بعد أن ملك. نعم. ملك عليها. سائل كريم يقول، هل يجوز للمسلم إذا خطب ما وبنى وعقد عليها، هل يجوز له أن ينظر إليها؟ الجواب، النظر إليها والمبيت معها مأذون بعد العقد. السؤال هو، إذا أراد أن يخطب فتاة فهل يجوز له أن ينظر إليها؟ نعم، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، اجلس أنت هكذا مع ضيفك الذي يريد أن يتزوج ابنتك ومؤتمر بين يديكما، تحمل شاي أو ماء فيشاهد طولها وقصرها وبياضها وسوادها، هذا جائز جائز قبل العقد. أما إذا عقد أصبحت امرأته. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، بعد الصلاة هل لي أن أسلم عن اليمين وعن اليسار أم اكتفي عن اليمين فقط؟ سائل كريم يقول، إذا سلمت من صلاتي فريضة أو نافلة، هل أكتفي بالسلام عن يميني فقط، السلام عليكم، أو سلم عن يساري؟ الجواب، إن كان عن يسارك مصلي ينبغي أن تسلم السلام عليكم، وإذا لم يكن عن يسارك أحد لك أن تسلم ولك أن لا تسلم، ولكن السلام أفضل. كونك تسلم عن يمينك أفضل أفضل أفضل، لكن الواجب عن يمينك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، نرجو من فضيلتكم أن تحدثنا عن فضائل المدينة، وما هي الأماكن المسنونة زيارتها. سائل كريم يقول، نرجو أن تحدثنا عن أفاضل المدينة وأماكنها الطيبة الطاهرة. والجواب، أيها الأحباب، المدينة نسمع قول الرسول فيها، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. علم أن بعض إخواننا لما فتح الله الشام وغيرها ينتقلون إلى الدنيا، علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم يترك لو المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الإقامة بالمدينة أفضل من غيرها، والمدينة أرض مقدسة، الفسق فيها والفجور من أقبح الذنوب وأكثرها، أما الشرك والعياذ بالله فيا ويل المشركين فيها، لا يحل فيها ظلم ولا اعتداء ولا أذى، لا بالسب ولا بالشتم ولا بالتعيير والتقبيح ولا بأخذ الدينار ولا الدرهم أبدا. ولا يصح فيها فعل الفجور كالخمر والدخان وما إلى ذلك، ولا اجتماع المنكر والباطل والبدع كما يفعل المبتدع والعياذ بالله. المدينة كأننا أيام رسول الله وهو بيننا، نقيم الصلاة ونعبد الله، وكلنا إخوة مؤمنون صالحون، لا فجور ولا رياء ولا كذب ولا تدخين ولا فجر كشف وجوه النساء ولا إلى ذلك. الذي يجب علينا أن نستقيم في مدينة رسول الله، لأن الأرض المقدسة وفيها رسول الله ومنها يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: وما هي الأماكن التي يسن لنا زيارتها؟ الأماكن التي يستحب زيارتها: أولا مسجد قباء، إذ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتوضأ في بيته ويمشي على رجليه ويصلي ركعتين في مسجد قباء، ويجوز أن تركب دابتك أو سيارتك، لكن توضأ في بيتك الذي أنت فيه بنية الذهاب إلى مسجد قباء، وامشي وأنت لا تريد شراء شيء ولا بيع شيء أبدا، حتى تصل إلى مسجد قباء فتصلي ركعتين، فكانت لك كأجر عمرة كأنك اعتمرت من المدينة. ثانيا مسجد شهداء أحد، شهداء أحد كان رسول يمشي لهم ويسلم عليهم، فيمشي المؤمن هناك: السلام عليكم أصحاب رسول الله، وبينهم حمزة وما إلى ذلك، وتدعو لهم وتستغفر لهم وتعود، وليس هناك ما تقول إلا أن تسلم عليهم وتدعو لهم. ثالثا البقيع، مقبرة المدينة، كان الحبيب يأتيها ويسلم على أهلها ويدعو لهم، هذه الأماكن التي تزار في المدينة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد اغتبت كثيرا من الناس والآن تبت والحمد لله، فكيف أتسامح معهم؟ سائل كريم يقول: بحسب ما سمعنا الليلة من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أني آذيت كثيرا من إخواننا على جهل وظلم، والآن تبت وتاب الله علي، فكيف نفعل مع من ظلمتهم؟ الجواب: أن تبعث عنهم، تبحث أين هو، أين فلان، أين يسون كذا، اجلس معه، سامحني، قلت كذا، أخذت مني دينار، خذ دينارك، لا بد وأن تفعل هذا، إلا إذا كان هناك من مات منهم ادعو له واستغفر له. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل تراب المدينة فيه منفعة؟ سائل كريم يقول: هل تراب المدينة فيه منفعة؟ المنفعة ليست أكل ولا شرب ولا أن تتداوى به، وإنما أرض مقدسة. وحسبنا أن مالكا رحمه الله كان يمشي في المدينة بلا نعلين حتى تمسن قدماه الأرض كما هي. نعم. يقول في سؤاله أيضا: وهل إذا أخذت إلى بلدي شيء من التراب فهل فيه شيء؟ سائل يقول: أرأيتني أخذت تراب من المدينة إلى بلدي؟ الجواب: لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، ما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دعانا إليه، ولا قال به أصحابه ولا أئمة أهل السنة والجماعة، لا تبتدع بدعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لو أخذ التراب قد يعبد دون الله لجهل الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز تأخير صلاة الوتر إلى قبيل الفجر بعشر دقائق؟ سائل كريم يقول: هل يجوز تأخير صلاة الوتر إلى قبيل الفجر بعشر دقائق؟ الجواب: يجوز، يجوز. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تنمص حاجبيها؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمؤمن أن تنمص حاجبيها؟ ما ينبغي، ما ينبغي، ما ينبغي، تترك ما خلقها الله، تسبق ذلك بالسواد لا بأس، أما تقص تقطعناها الرسول عن ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي كفارة اليمين؟ سائل كريم يقول: ما هي كفارة اليمين؟ اليمين هي أن تقول بالله ما قلت، بالله ما فعلت، والله لا أعطي، والله ما أمنع، ثم تحنث فتفعل ما نهي ما حلفت عنه. فعليك كفارة تكفر هذا الذنب وتمحوه. وهذه الكفارة ما هي؟ أولا إطعام 10 مساكين تجمعهم على صحفة يأكلون ويشربون، أو كل واحد كيلو اثنين كيلوين دقيق مثلا أو كيلو نصف وهكذا 10. فإن عجزت عن هذا ما عندك مال أو ما وجدت من يأخذ هذا، صم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للمسلم أن ينوي صيام التطوع بعد طلوع الشمس؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمسلم ما نوى الصيام حتى طلعت الشمس وهو ما أكل ولا شرب ولا جامع، هل يجوز أن ينوي الصيام ويصوم؟ الجواب: النية لا بد منها عند الصيام، ما ينوي في نصف النهار وفي أول النهار. ومع هذا لو نوى الصيام ولأنه نسي النية أو ما ذكرها لا بأس ينوي ويصوم. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا: يوجد بعض النساء يزاحمن الرجال في ساحة المسجد النبوي وهن متبرجات. سائل كريم يقول: يوجد بعض النساء يزاحمن الرجال حول المسجد النبوي وهن كاشفات الوجوه غير متسترات. الجواب: يا معشر المؤمنات، اتقين الله وخفنه، إنه والله لا يحل للمؤمنة تحيض وتنفس وتلد قبل أن تكون شيخوخة عجوزة، لا يحل لها أن تكشف وجهها لأجنبين أبدا إلا لمحارمها كأبيها وزوجها وأولادها. وهذا الذي يفعله الجاهلات أخذناه عن اليهوديات والنصرانيات في بلادهم. المؤمنة تخرج من بيتها ساتر وجهها لا تكشف وجهها أبدا إلا إذا كانت عجوزا فوق 80 أو 90 أو ما إلى ذلك. واسمعوا الله تعالى يقول: والقواعد من النساء. القواعد جمع قاعد وإلا لا؟ قاعدة. القواعد من النساء التي قعدت عن الزواج والنكاح وما إلى ذلك لكبار سنها، والقواعد من النساء التي لا يرجون الزواج والنكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين، وأن يستعففن خير لهن. وقد رأينا بالمدينة من سنين المرأة في عمرها 110 120 ولا تكشف وجهها أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا آخر سؤال. يقول: هل يجوز الدعاء على الكافرين الذين يسفكون دماء المسلمين ويحتلون بلادهم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الدعاء بالهلاك والدمار على الكافرين الذين يؤذون المؤمنين ويقاتلونهم في ديارهم؟ الجواب: يجوز ويجوز. وهيا بنا ندعو الله عز وجل أن يفرج ما بإخواننا المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نجي عبادك المؤمنين من الفتن التي حلت بهم يا رب العالمين، وأبعد عنهم الفسق والفجر والمشركين. واللهم وأنزل بأولئك الكافرين الظالمين بلاءك يا حي يا قيوم، أنزل بهم البلاء واهدهم يا رب العالمين إلى الإسلام. اللهم كما ندعوك لهدايتهم ندعوك لإهلاكهم ما داموا ظالمين معتدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقوى وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم وفق علماء المسلمين في كل ديارهم ليجمعوا إخوانهم في مساجدها في بيوتك يا رب العالمين مساء كل يوم كاجتماعنا هذا ليعلموا الكتاب والسنة فيكملوا ويسعدوا يا رب العالمين. ووفق علماء ووفق حكام المسلمين أن يجتمعوا في هذه الروضة الشريفة ويباع إمام المسلمين ويطبق شرع الله في بلادهم. وهذا كتاب منهاج المسلمين.